بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، بل انزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله الا ونادى مناد في السماء ان قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنه. التزمنا مع سيره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم نقف مع سيره رجل من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مصعب بن أمية، رجل من أهل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. مصعب بن أمية شاب نشأ حياة مطلفة، نشأ في حياة مطلفة. كان شاب كما قال علي بن أبي طالب كان من ألف شباب مكة، يعني من أكثر شباب مكة المتلفين. أجل شاب حياة يعيش حياته كما يشاء، وكان أهله من الأغنياء، هو من بني عبد الدار. مين بني عبد الدار؟ دول أبناء قصي، يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده قصي، مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي. هاشم بن عبد مناف ده مش هاشم بن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم، انما ده اخوه، يعني قصي انجب عبد العزة اللي بينهم عثمان بن طلحه وحكيت لكم قصته الان، وانجب عبد مناف اللي انجب هاشم، اللي انجب عبد المطلب، اللي انجب عبد الله، اللي انجب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وانجب عبد الدار اللي خلف عبد مناف سماه اسم اخوه. فمصعب يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده قصي، وكان قصي هذا كان سيد من سادات مكة، سيد من سادات مكة، وكان أعمال البيت كانت في أبنائه، يعني هو اللي كان بيقوم الأول على البيت، وبعد كده لما هو مات قسموا الأعمال. فكان بنو عبد الدار معهم حجابة البيت. يعني إيه حجابة البيت؟ يعني الحراس، يعني اللي معاهم مفتاح الكعبة، كانوا هم اللي معاهم مفتاح الكعبة حتى الآن. وكان بنو عبد الدار اللي منهم مصعب بن عمية. فكان الناس أشراف لهم مكانة في وسط قريش، وكانوا أغنياء، وكان مصعب شاب يعني طلباتهم مجابة، ما كانش حاجة بتقول له لا، ما كانش بيطلب حاجة وبتمتنع عنه. ونشأ مصعب في مكة نشأة فيها نوع من أنواع الراحة والبساطة والرفاهية. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسلم مصعب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مصعب من أوائل الناس الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا لما أسلم مصعب ما كانش ينفع يعلن، فاستخفى مصعب بإسلامه، يعني كان يروح يختلج الى النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع الايات، يحفظ الايات، يصلي معهم في دار الاكرم النبي الاكرم، وينطلق دون ان يراه احد. وظل على هذا ايام وقيل شهور، ثم بعد ذلك راه ابن عمه عثمان بن طلحه. مين عثمان بن طلحه؟ عثمان بن طلحه ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه مفتاح الكعبه فتح مكه. عثمان بن طلحه ده راجل من الناس اللي كان عندهم شهامه، مع انه كان كافر قبل اسلامه يعني، لكنه كان عنده نوع من انواع الرجوله، عنده نوع من انواع الشهامه. لما وجد ام سلمه، كان قصه في قصه اسلام ابي سلمه وام سلمه لما قبل ان تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، ابو سلمه لما اجبرته قريش على يعني على الهجره، وهاجر او اجبرته على ترك زوجته وابنه، وبعدين هاجر وتركهم، وبعدين قريش قررت انها ما تدلوش زوجته وتمنعه من زوجته. وبعدين مرت الايام وام سلمة تبكي على زوجها الذي هاجر وتركها في سبيل الله، واهل زوجها منعوها من ابنها، فكانت مشكلة كبيرة يعني. لحد ما اخيرا قالوا لها، بقول لك ايه، اهل زوجها قالوا لها خذي ابنك وسافري هاجر لزوجك. فعثمان بن طلحة كان كافرا، فرآها تسافر في الصحراء وحدها، وكان هو مسافر انذاك، فوقف واصطحبها دون ان يتعرض لها بكلمة. 500 كيلو، تخيلوا كده، خد من مكة للمدينة ثم عاد من المدينة الى مكة دون ان يتكلم معها كلمة. ده ايه ده؟ ده شهامة يعني. ده ايه؟ تقول ما رأيت اكرم منهم. هي بتقول ان من اكرم الناس هذا عثمان بن طلحة. عثمان بن طلحة ده هي يعني كانوا يعدونه من رجال اصحاب الشهامة، حتى انهم دعوا له بالاسلام، والفعل اسلم عثمان بن طلحة بعد ذلك. تقول اني لا اظن ان الله استجاب دعوته ايه، او استجاب او قبل منه هذه الشهامة. المهم عثمان بن طلحة ده ابن عم مصعب، فلما لقى مصعب في مكة داخل دار الأرقم قاعد يمشي، ابن عم راح فين وده بيعمل ايه؟ فلقى مصعب بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى ان الصحابة كانوا اول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيصلوا مستخفين، ما كانش حد يعرف يقول ان هو بيصلي. ليه؟ لان هو لو قال ان هو مسلم هيتضرب، هيتعذب، هيتأذى. فقرر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الاستخفاء بدينهم. وكان في سنين في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اسمها سنين الدعوة السرية، هي ما كانتش سرية قوي يعني، هو كان الناس عارفة إن ده أصلا بعث، لكن كان الصحابة مش عارفين يعلنوا، وما كانش النبي صلى الله عليه وسلم أمر إلى ذاك بالجهر بالدعوة إنه يتكلم مع الجميع، فكان بيكلم الناس فرادة، يعني بيكلم واحد واحد. وما كانش الناس عندها قدرة على، ما كانش لسه يقدر ان هو ايه يتشجع ليقول. لكن عموما لما كان بيتشجع او لما كان بالموضوع امره بيكتشف، كان الصحابة عندهم صلابة غير عادية تتعجب من هذه الصلابة. مصعب بن عمير لما لما لما عثمان طلحة دل عليه عملوا قعدة بقى في البيت، امه بقى وعمامه وقرايبه كلهم جابوه، انت بتعمل ايه وماشي مع مين؟ ده انا ماشي مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا ده ما عرفش تمشي معاه تاني. طبعا مصعب لم ينصع لهؤلاء، لم يسمع لكلام هؤلاء، وانطلق مصعب وراء النبي صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عمير تحمل تعذيب وإذاء، حتى أنه لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة هاجر مصعب إلى الحبشة. وتتعجب من أثر القرآن في قلوب هؤلاء، أن مصعب شاب عايش حياته بطوله بالعرض، يعني ما فيش حاجة تمنعه ان هو يفعل ما يشاء. يقولوا كانت ريح مصعب تمر من امام نساء قريش فتتمنى النساء مصعب، كان طيب الرائحة، كان العرب بينشكوا على موضوع العطور ده، يعني كان موضوع العطر ده كان موضوع مهم قوي. فكان يقول لك ريحة مصعب معروفة من اطيب شباب مكة ريحا، وشاب مرفه جدا، ومع ذلك لما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وخالطت آيات القرآن قلب مصعب، تغير مصعب، تغير يعني تغير جذري، تغير واضح، تغير واضح لدرجة أن الصحابة في آخر حياتهم مش قادرين ينسوا مصعب. يعني أذكر لك كلمات لناس بذلت من أعمارها كثير، عبد الرحيم بن عوف، علي بن أبي طالب، سعد بن أبي وقاص، خباب بن الأرت، كلهم يذكرون مصعب بن عمير. ليه؟ لأن مصعب تحول عجيب، إن واحد قرر إن هو فجأة هنا الإسلام لا يخاطب فقط القلوب. يعني أحيانا كتير ناس بتقرب من ربنا عشان هو مثلا إيه محطوط في أزمة، عنده مشكلة، ابتلي بلاء معين، حد مات له، خايف من مصيبة تحصل له، فيقول لك أقرب من ربنا. لكن الإسلام لا يخاطب فقط القلوب، الإسلام بيخاطب إرادتك، بيخاطب اختيارك، أنت عايز إيه؟ ماذا تريد؟ ما الذي تبحث عنه يخاطب عقلك؟ يعني فكره ان الدين مجرد ان انا ايه والله انا يعني ايه حاسس كده ان انا عايز اقرب من ربنا، لا لا، مش بس حاسس، في اختيار، في اراده، في مساحه من مساحات الحريه اللي انت فيها بتختار لنفسك كما تشاء، وهذا لا يقدر عليه احد. في اي حد يقدر يجبرك على غير ما تريد؟ هنا مصعب ما بين لما اختار، لما بعد كده مرت الايام وعزل مصعب وبعد كده جردوه من كل بقى ايه، من كل الامتيازات، ما عادش معاه فلوس، لدرجه ان هو بقى بيلبس ثوب، هو الثوب عادي بالنسبه لخباب مثلا، بالنسبه لبلال، لكن بالنسبه لمصعب لا لا، ده مش ثوب مصعب. يقول لك بغده من الصوف مرقعه، يعني مش لاقي، ما عادش عنده جلابيه يلبس، ما عادش عنده قميص، ما عادش عنده بدله اللي كان بيلبس، اللي كان بيلبس احسن ثياب في مكه ما عادش عارف يلبس. فدخل يوما على النبي صلى الله عليه وسلم فبكى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمشهد مصعب. ايه ايه ايه ده مصعب وعمل كده ليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اترون ما كان عليه افضل اما انتم فيه الان؟ نعم، اصلا راى من في عيون اصحابه الحزن على مصعب، فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطيهم عبره. قال لهم: تفكروا ان يكون معاك دنيا كتير ودين قليل، ولا يكون معاك دين كتير ودنيا قليله؟ لو قدامك تختارهم. فقال رسول الله: لو يعني ما كنا، لو كان على ما كان عليه ونعبد الله سبحانه وتعالى في خير، يعني احنا وضع نعبد، يعني لما يكون معنا دنيا كتير ومعنا عباده يكون افضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل ما هو فيه افضل له الان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا لا لا، ده هو الان افضل، هو الان افضل بكل طريق. ان يا جماعه الايمان لما خلط قلوب هؤلاء تغيروا. عارف القرآن مش كلام عادي، يعني مش كلام الشيخ فلان بيقوله فاحنا بنسمع كلمتين حلوين. يا جماعة القرآن كلام الله، ليس الكلام ككلام أحد، ولا المتكلم ككلام أحد، ولا المتكلم ليس هناك متكلم مثل الله سبحانه وتعالى، ليس هناك موضوع مثل هذا الموضوع. هو أفضل الكلام وأفضل الحديث، الله سبحانه وتعالى الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يتكلم. ذلك كان نزول القرآن وحي تشهده الملائكة، كان نزول القرآن مسألة عملية، عالم الغيب لا يغل على غيبه أحدا إلا من اقتضى الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. القرآن بينزل مرصود، ترصده الملائكة يمينا وشمالا، جبريل مش بينزل لينزل عادة، بينزل في حراسة مشددة حتى لا يختلط كلام الله سبحانه وتعالى بكلام أحد. إن الله لما بيتكلم في موضوع، هذا موضوع مهم. إن الصحابة لما تلقوا القرآن كان عندهم نقطة مغيرة مختلفة في تلقي الوحي. رقم واحد إن هو فاهم قيمة الوحي، فاهم يعني ايه ان الله خالق السماوات والارض يتكلم في شأن البشر. ثم الثانية انه كان عنده وسيلة في التعامل مع الوحي، يعني مش كان بيقول والله كلام جميل، لا لا لا، كانوا عندهم استسلام غير عادي. يعني الآية بتنزل وهم بيطيعوا، هم بيستجيبوا، عارف سمعنا وأطعنا. لفظ سمعنا وأطعنا ده لفظ سقه الشارع، يعني ما كانش فيه قبل القرآن حاجة اسمها سمعنا وأطعنا، كان فيه حاجة اسمها سمعنا، فكرنا، عجبنا، ما عجبناش، رددنا. أما لفظ إن هو سمعنا وأطعنا ده قمة الاستسلام، هذا مصطلح ومفهوم سقه الشارع. يعني قبل الوحي ما كانش فيه حاجة اسمها سمعنا وأطعنا، مش حاجة اسمها سمع وطاعة، في حاجة اسمها سمع وصيان، في حاجة اسمها وليه أسمع أصلا، في حاجة اسمها أن أسمع اللي على مزاجي ورد اللي على مزاجي. أما سمعنا وطعنا ده لفظ شرعي سقه الشرع بناء على استسلام واضح للشرع، استسلام رهيب اللي هو ربنا سبحانه وتعالى قال خلاص احنا سمعنا وطعنا بس كده. بس كده، يعني ما كانش عندهم مساحات من مساحات النقاش. مصعب مؤمن لما امه خيرته اختار مين؟ اختار ربنا. يعني يعني ما كانش عنده أي نوع من أنواع التجدد إن هو يا ترى اختار النبي صلى الله عليه وسلم ولا اختار أمي وأخواتي وأهلي والرفاهية والمكان اللي أنا فيها. اختار ربنا بلا منازع، اختار ربنا بلا تجدد. ما كانش فيه أي مساحة من مساحات التفكير الطويل. هاجر مصعب إلى الحبشة فارا بدينه لما اشتد الأمر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يحصل بقى تعذيب، وبدأ يحصل قتل، وبدأ يحصل إيذاء، وبدأ يحصل سب، وبدأ الناس تتأذى إيذاء شديد. الصحابة هجروا، وبقي من بقي كل مع النبي صلى الله عليه وسلم. مصعب هاجر إلى الحبشة الهجرة دول. ثم لما شاعت إشاعة إن عمر أسلم وحمزة أسلم وإن مكة أسلمت وإن مكة ما عادش فيها تعذيب ولا إيذاء، عاد مصعب من الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليمكث بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما وجد مكة على ما هي عليه هاجر مرة أخرى إلى الحبشة. ثم لم يستطع مصعب أن يبتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا مش قادر أقعد. فعاد مصعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ومكث مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. مكة استحكمت الحلقات وتأزمت الدعوة، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد مفر. كل أهل مكة عارفين عاملين حصار، عملوا الحصار في الشعب، وبعد كده عملوا الحصار حصار بقى إعلامي اللي هو ما حدش يسمع لمحمد، ما حدش يتكلم مع محمد، حصار ما حدش يتكلم معه أصلا. الأمر شديد على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم هنا يبحث عن نصير، يعني ما عادش نوع أصلا بيعرض نفسه على القبائل اللي هو يقولهم أسلموا، إنما كان يقول لهم من ينصرني. هنا المرة دي النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يبحث عن ناس تتبعه وتؤمن بالحق، إنما يبحث النبي صلى الله عليه وسلم عن أنصار، عن أناس لهم قوة يتحملون الدعوة. قال من ينصرني حتى أبلغ رسالة رب. وفضل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل لحد ما جاء ستة من يثرب اللي هي المدينة الآن، ما كانش اسمها المدينة لسه، كان اسمها ايه؟ يثرب. كان ستة نفر هؤلاء بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة. فلما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا طب احنا دلوقتي ما نعرفش حاجة في الدين، كل اللي نعرفه ان انت رسول الله وان الله خلق الكون، نقول الاصنام دي لا تنفع ولا تضر. شهدوا ان لا اله الا الله وان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلوا وتعلموا الصلاة، لكنهم لا يتعلم، ليس معهم للقرآن شيء، معهمش حاجة. طب نعمل ايه؟ قالوا له ابعت لنا حد من اصحابك يعلمنا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير. مصعب بن عمير رجل كان له دور في تغيير وجه العالم. مصعب بن عمير هو فاتح المدينة، يعني مصعب كان سبب في اسلام المدينة. ستة سنة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم بعت مصعب بن عمير قال له معاك مهمة، علم الناس دي الدين اللي انت حفظته في دار الأرقم، حفظه لهم وعلمهم اللي لزم القرآن وادعوهم إلى الإسلام. والحاجة الثانية أريدك أن ترى ما يفعل هؤلاء، الناس دي فعلا يقدروا ينصروا دينه ولا ما دلوش. هم رايحين عندهم عواطف، قالوا تعالى يا رسول الله احنا ننصرك، سيبك من مكة دي خالص، دعك من كل هؤلاء، احنا معانا القوة ومعانا السلاح ومعانا اللي عندنا بيوت وعندنا عتاد وعندنا مال، تعالى واحنا ننصرك، تعالى واحنا نتحمل هذا الدين وبلغ الدين عندنا كيف شئ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يهاجر يحتاج الى ان يختبر هؤلاء، اختبروا المكان ده فعلا حقيقي. فبعث معهم مصعب بن عمير سنة أو عدة أشهر، يعني قبل قليل من السنة. ثم جاء 70 إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرة البيعة الكبرى اسمها بيعة العقبة الثانية التي على إثرها هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق من 76 يعني ستة نفر اللي هم أسلموا في بيعة العقبة الأولى إلى 70 كانت هذه دعوة. ما الذي أقام هذه الدعوة؟ مصعب بن عمير رضي الله عنه. مصعب بن عمير العبزري من بني عبد الدار، هذا رجل هاجر كان من أول هاجر هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة ثم عاد ثم هاجر مرة أخرى، وكان أول رجل صلى الجمعة في تاريخ الإسلام. لما لقى الناس بدأ يتجمعوا وما عادش وعندهم تخيلوا الناس هتصلي بقى براحتهم، كان الأول بيصلوا في الشعاب الآن ممكن يصلوا عادي، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بهم الجمعة. قالوا ينفع نصلي الجمعة؟ قالوا صلي الجمعة. قالوا يعني أطلع واخطب وأقول لي؟ قالوا أطلع واخطب. فكان أول من صلى الجمعة في الإسلام مصعب بن عمير. مصعب بن عمير له يعني حامل غاية الدعوة، فاتح المدينة. تخيلوا إن رجل أسلم على يديه الأنصار، كانوا يسمونه المقرئ. المقرئ يعني اللي بيحفظنا القرآن، كان بيقعد يحفظهم القرآن. أسلم على يديه سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن. أسلم على يديه أسيد بن حضير. أسيد بن حضير ده اللي كان بيقرأ القرآن وتنزل الملائكة لتستمع إلى قراءته. مصعب هاجر إلى المدينة أو إلى يثرب مع أهل بيعة إيه؟ مع أهل بيعة العقبة الأولى مع ستة نفر. خرج مصعب يريد خرج أسعد بن زرارة وقال لمصعب، أسعد ده من الناس من بني النجار، من الناس اللي أسلمت مع في الستة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقل. فقال له ابعت معنا واحد يعلمنا. قال له خلاص معاك مصعب بن عمير. وفكرة ان مصعب يروح اختيارا من النبي صلى الله عليه وسلم فكرة مهمة محتاجة انك تفكر فيها. ليه مصعب؟ يعني ليه مش عمر؟ ليه مش بلال؟ ليه مش علي بن ابي طالب؟ ليه مش عثمان؟ ليه مش ابو بكر؟ يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمصعب، هذا يدلك على أن مصعب فيه مواصفات مختلفة. رجل مضحي، رجل حافظ، رجل طبعا الصحابة كانوا مضحين وحافظين. مصعب فيه نقطة مختلفة، أن هو عنده عارفين لما واحد بيتكلم في مراحل الحياة اللي هو كان غني وبعد كده بقى شظف من العيش وبعد كده هاجر وبعد كده رجع وبعد كده هاجر، واحد شاف ألوان كثيرة من ألوان البشر وعنده خبرات واسعة مع صغر سنه، وفي نفس الوقت عنده قوة نفسية غير عادية في التحمل. ومصعب كان شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم في خلقته. يعني مصعب مات شهيد، ولما مات شهيد قالوا محمد مات صلى الله عليه وسلم، من شدة شبه مصعب للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقع اختياره على مصعب لأن مصعب فيه مواصفات مختلفة في الدعوة إلى الله. وبالفعل أسعد أخذ مصعب وهاجر إلى المدينة ودخل حديقة من حدائق بني نفل، وكان الناس يجلسون على بئر مية كده اسمه بئر مرق. فجلس في الحائط واجتمع عليهما رجال بمن أسلم. نوع من الناس قال له تعالى بقى ايه، انا معايا اصحابي عايزك تكلمهم عن الدين. عارفين الشخصية اللي هو اسعد بن زرارة ده شخصية جميلة، يعني اللي هو ايه، هو اسلم النهاردة على طول قرر انه يشتغل الدين. مين اللي قال له مع اصحابك؟ حدش. يعني هل تم تكليف أسعد بن زرارة من النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أصحابه؟ لا، هو تحمل الدين لوحده. هو حس كده إن أنا بما إن أنا مسلم لازم يكون لي دور. مين يجمع أصحابه ليسمعوا الدين؟ مين يجمع أصحابه ليكلمهم في الدين؟ من يبحث عن دعوة الناس إلى الله؟ أسعد بن زرارة رجل بزول أيضا. هل لمصعب بص هقول لك على حاجة، انا ليا ابن خالص مش سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ ده سيد بني عبد الاشهر. سعد بن معاذ ده مش راجل قليل، ده راجل كلمته بترن، ده راجل بيحل ويربط. عارفين اهل الحل والعقد، ده بيحل ويربط، ده بيقعدها ويحلها، ده راجل كلمته بتمشي على بني ادمين. اهل الحل والعقد دول هم اهل القوه والمال الذين يتم بهم الناس. يعني واحد كلمته بتحل وتربط، يعقد الكلام او يحله. يعني راجل كلمته بتسقي على على على اقوام الملأ يعني. فقال له انت عارف بقى سعد ده ابن خالتي، سعد بن معاذ ده مش راجل عادي، راجل اللي عايزك بقى ايه، انا هجمعه له هجيبه هنا وعايزك تقول له بص اخلص اصدق، يعني هات اخرك عشان الراجل ده من ورائه اقوام. سبحان الله. يعني اسعد بن زرايه يرتب والله سبحانه وتعالى يقدم. اجتمع الى مصعب رجال ممن اسلم، وكان سعد بن معاذ وزيد بن حضير يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الاسلم، وكلاهما مشرك على دين قومه. فلما سمع ان هناك رجل غريب جاء الى المدينه، النبي عليه الصلاه والسلام بعت اثنين، بعت مصعب وابن ام مكتوم اللي هو الرجل الاعمى اللي هو الذي نزل فيه العتاب، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى ويذكره فينفعه الذكر، اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى، واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلام. نعصر كان منشغل عن دعوه ابن ام مكتوم بابي جهل، فربنا قال له اللي انت بتعمله ده اسمه تلهي، والتلهي هو ترك الشيء الافضل والانشغال بالمفضول. فسمى الدعوه هنا تلهي. ليه؟ لان هناك من جاءك يسعى. قال له انشغل بمن جاءك يسعى. قال له انت ايه اللي يخليك تدور على المعرض؟ المعرض ده هو حر، اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى. هو مش عايز يفهم، ان شاء الله ما فهم. اما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. قال له الذي جاء يطلب العلم هذا انكث معه. فسمى الدعوه للمعرضين في مقابله تعليم المقبلين وتربيه المتزكين تلهي. دي نقطه مهمه، ان الداعي يبقى عارف اولوياته فين. هنا اسعد بن زرايه بيقول لمصعب، بيقول له خد بالك ان انا ابن خالتي ده سعد بن معاذ، والراجل ده له كلمه، ده سيد بني عبد الاشهل، حصده كلها فيه. وهم قاعدين سعد بن معاذ بيقول لصاحبه، قال سعد بن معاذ لسيد بن حضير وكلاهما مشرك، قال له مين اللي جايين ده؟ قال له ده اتنين جايين من مكه، جايين مع ابن خالتك، قاعدين مع ابن خالتك. مع مين؟ مع اسعد. فلما سمع به قال سعد الأسيد لا أبا لك، انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفائنا، فزجوهما ونهما عن أن يأتينا دارينا. قال له روح للناس دي وقول لهم يمشوا من هنا. قال له طب ما تروح انت. قال له لا، أصل هما في حماية ابن خالتي وأنا مش هينفع شد على ابن خالتي قدام الناس، فأنت روح وأنا إيه، لاني انا مش عارف اتكلم مع اسعد بطريقه لانه قريب مني. روح قول لهم ما عادش حد يجي يقعد القعده دي تاني، ولا حد يكلم الناس دي تاني. اسعد بقى فرحان بمصعب وهم مكتوب، وكلهم عامل لهم مجلس، وكلهم جاب لهم ناس بقى وقعدوا، يوم في حديقه فلان، يوم في ارض فلان، يوم في فيله فلان، وقاعدين بقى مجالس قاعدين يحفظوا القران. فقال له روح قول للناس دي ما عادش تيجي هنا تاني، تمشي ومحدش يوم يتكلم الكلام اللي بيقولوه ده تاني. هم جايين يسفهوا الضعفاء، جايين يتكلموا اي كلام، يضحكوا بقى على شويه على الناس اللي مش فاهمه. طبعا بيتكلم بايه؟ بقوه. فقال ازجهما ونهم عن ان ياتي دارينا، فانه لولا ان اسعد مني ما علمت كفيتك. قال له لولا ان انا ابن اسعد ابن خالتي انا كنت ايه كفيتك هذا. قال فاخذ اسيد بن زيد حربته ثم اقبل. فلما رأى أسعد بن زرارة قال لمصعب هذا الرجل سيد في قومه. قال له خد بالك الراجل ده مش قليل، جاءك فاصدق الله فيه. قال مصعب إن يجلس أكلمه. الصحابة كان عندهم موضوع بسيط، ما فيش حد عنده مهم ومش مهم، كله زي بعضه. الناس لها مكانات وينزلوا الناس منازلهم، بس الوحي اعز، دين ربنا اعز من البشر. فكره انك انت تعظم واحد على حساب الوحي ده مشكله. مفيش حد فوق الوحي، ومفيش حد يعلو امام الوحي. الكل ضعيف، الكل فقير، الكل يحتاج الى الله، الكل عاجز بين قدره الله. واللي بيتكلم بقوه الوحي هو بالنسبه له مش شايف عظمه البشر، انما شايف عظمه الله سبحانه وتعالى. فقال له ان يجلس اكلمه، قال له والله لو جلس اكلمه. فوقف عليه متشتما. مين اللي بيشتم؟ اسيد بن حضير. اسيد ده اقول لكم اسلم بعد ذلك، وكان علمه مصعب القران، وكان يقرا القران قراءه عزبة لدرجة الملائكة تشهد قراءة أسيد بن حضير. النوع عصام يقول ما أذن الله لشيء ما أذن النبي حسن الصوت بالقرآن، يعني ما استجاب الله دعوة أحد كاستجابته لدعوة رجل يحسن صوته بالقرآن. اللي بيحسن صوته بالقرآن ده ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب دعوته. يحب الله سبحانه وتعالى أن يتلو الناس القرآن. ربنا بيحب الناس تسمع القرآن، وبيحب الناس تتغنى بالقرآن، وبيحب الناس تفهم القرآن. فهنا أسيد بن حضير قبل ما يسلم بقى، قبل ما يبقى من التلائين القرآن، من أهل القرآن، بيقول وقف على مصعب يشتمه، قعد يغلظ له القول، ووقف عليه متشتما فقال ما جاء بك. تخيل كده واحد جاي غريب، وبعدين واحد طالع له من أهل البلد يقول له أنت جاي لا تعمل إيه؟ تسفهان ضعفاءنا، اعتزلانا ان كانت لكم بانفسكما حاجه. ده تهديد واضح، قال له لو انت عايز تعيش ما تجيش هنا تاني. اعتزلانا ان كانت لكم بانفسكما حاجه. هو الدعوه سهله ولا صعبه؟ كانت الدعوه في يوم من الايام مفتوحه ولا مقفوله؟ يعني قال لك انا مش هينفع ادعو ليه؟ اصل الدعوه مقفوله. هي امتى كانت مفتوحه؟ قول لي كده امتى مره كانت الدعوه مفتوحه؟ يعني حد يقول لي والله على مر العصور كانت ايام سيدنا ابراهيم مفتوحه؟ سيدنا هود؟ كانت ايام سيدنا صالح مفتوحه؟ سيدنا شعيب؟ سيدنا موسى؟ سيدنا عيسى؟ سيدنا زكريا؟ سيدنا يحيى؟ امتى كانت الدعوه مفتوحه؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الدعوه مفتوحه؟ يعني كان حد يقول والله يا جماعه تعالوا يلا ندعو لله؟ كان فين ده نادرا، في حالات نادره ايام سيدنا سليمان وداود عليهم السلام، او في بعض مراحل دعوه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح. لكن طول عمر الدعوه فيها ايه؟ فيها مقاومه. ليه فيها مقاومه؟ لان الشيطان عارف الحق، لان الشيطان مش هيسكت ان الحق يندشك. يعني الصحابه هجوا من مكه علشان الناس بتأذيهم في مكة عشان يدعو إلى الله. لما راحوا المدينة طلع لهم إيه؟ طلع لهم الناس من المدينة، ما فيش حد من مكة وصاهم، هو الشيطان هناك برضه. طلع كده نرفز أسيد بن حضير، قال له لا لا هم يقعدوا. طب وأنت مالك يا أسيد؟ يعني أنت إيه مشكلتك الاتنين بيكلموا أصحابهم، أنت مالك؟ يعني إيه اللي في ده يضايقك؟ لا، وبعدين أسيد يتحرك لاجل منع مصعب ان يتكلم في دين الله، ويهدده ويقول له ان كانت لكم بانفسكما حاجه، يعني لو انت عايز تعيش، لو عايز حياتك تكمل في سلام، اطلع اخرج، انا بديك فرصه. قال له مصعب او تجلس فتسمع. شوفوا اللي بيدعو الله وهو لم يرد على الشتيمه ولا على التهديد ولم يعيم اي نوع من انواع الانتباه، انما عمل ايه؟ هو عنده هدف، انا جاي ابلغ رساله ربنا، اموت في ده. قال او تجلس تسمع. قال له اسمع انت يا اسمع، انت راجل عاقل، عجبك الكلام؟ نتناقش. ما عجبكش الكلام كما ترى انت حر. قال فان رضيت امرا قبلته وان كرهته كف عنك ما تكره. قال له لو انت قلت لي امشي مش هكلمك، يعني مش هاجي اقول لك والله تسمع غصب عنك، خلاص ضحك مش عايز تسمع. قال انصحت؟ قال والله كلام كويس، ثم ركز حربته وجلس إليهما. فلما كلمه مصعب بالإسلام وتلا عليه آيات القرآن قال أسعد والله لقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن ينطق. فأنا فجأة حسيت إن أنا إيه إن أنا أسيد بنوع دماغه. عارف أنت أحيانا بتحس إن قدامك إيه عينه بتلمع دماغه لقطت يقول لك والله لقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن ينطق قبل ما يقول أي كلمة. ليه؟ هو الاسلام بيدلك على حقائق احيانا انت بتغفل عنها. عارف احنا طول ما احنا قاعدين مع بعض بيتكلموا في ايه؟ في الدولار، عارف النقط، الفلوس، الجواز، الطلاق، السفر، الفرص العمل، مين اللي هيشتغل، مين اللي هيجيب مش عارف ايه، رفاهيات. القران بينقلك الى حقائق مختلفه تماما. هي حقائق بس انت ما بتبقاش بتفكر فيها، مش واخد بالك منها. بيعطيك ادله موجوده، ولا بص في السماء كده، طب بص في الارض، طب بص في الزرع، طب بص في حياه الناس، طب انت الحاجات دي موجوده اصلا، طب بص في الصرم اللي انت بتعوده بينفعك، طب بص على الكون كده مين بيدبره. القران يعطيك حقائق ويلفت نظرك الى اشياء يغفل عنها الناس، موضوع مختلف. هي الحقائق حقائق. فلذلك لما الانسان بيرى هذه الاشياء وبيكون ما عندوش موانع تمنعه من ان هو يفكر بيبقى الحق سهل عليه. بيقول اسعد، بيقول انا شفت اسعد، بيقول شفت اسيد بن حضير عرفت الاسلام في وجهه قبل ان يتكلم. ثم قال ما احسن هذا الكلام. شو الكلام ده؟ تمكين الكلام ده بدين؟ ما اجمل هذا الكلام؟ القران كلام يعرفه طلاب الحق، يعرف طالب الحق يفهم، مش كلام بركه. يعني مش مجرد ان انا بقول كلام عشان استبرك بيه ولا عشان الناس تتبرك بيه ويقول لك والله يا سيدنا تودي القران في بيتنا، ولا تحطه في مصحف وتحط المصحف على الـ على الـ على طابلوه العربيه، ولا تعلقه في الصالون. القران موضوعاته، تعاليمه، اوامره، نواهيه، زواجره قارئة للقلوب، مغيرة للنفوس. فقال أسيد بن حضير كيف تفعله؟ قال له هو أنت لو عايزين الكلام ده أنا عايز أبقى معاكم، أعمل إيه؟ أنا عايز أبقى هنا. اللي أنت بتقوله كله حق، إن الآلهة دي هتنفع تضر؟ أنا شايفها ما تنفعش تضر أصلا. إن الكون ده ما ينفعش يكون خلق من غير إله، دي حقيقة. أن الإله حق وأن يعبد حقيقة. أن الإله واحد حقيقة. أن الله أن أرسل أنبياء ومرسلين هذه حقيقة. أن مقتضى عدل الإله الذي خلق كل هذا والذي كل شيء يدل على حكمته، أن مقتضى العدل أن يكون هناك حساب وجزاء، هذه حقائق. قال له أنا معاك، أنا مؤمن بالله واليوم الآخر وهذا الرسول. أن هذا الكلام الذي تقوله أبدا لم أسمع مثله. وكانوا يعرفون القصة والقصيدة والشعر والنثر والمقالة والرواية، لكن القرآن نزل سور، ما نزلش بأي حاجة من الحاجات دي خالص، ونزل آيات ومش موضوعات منفصلة اللي هو إيه تقسيمات هندسة وجبر وفقه وعقيدة، لا لا لا، هي سورة على بعضها كده. تجد في الآية الواحدة آية بتتكلم عن عظمة الله، وآية بتتكلم في نفس الآية بتتكلم عن حكم الأحكام الله، وآية فيها معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وآية فيها أخلاق. هي آية على قائلها، علامة دالة على عظمة الله. فقال ما تفعلون؟ قال له هو أنا لو عايز لو أنا عايز أتبعك كمصعب أعمل إيه؟ قال ما أحسن هذا الكلام، كيف تصنعون إرادتهم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال له اغتسل. قال له استحم. يعني طب ما أنا مستحم للصبح. قال له لا، ده حاجة تانية، اغتسل وطهر ثوبيك. كانوا يلبسوا حلة أو بدلة أو غزال وغذاء، فقال له وطهر ثوبيك ثم تشهد، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم صلي ركعتين. فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد، ثم قام فرجع على كعتيه. ثم قال شوفوا وسيد لما أسلم عمل إيه؟ قال إن من ورائي رجال. قال لهم بصوا أنا أصلا جاي مبعوث من سعد بن معاذ لأجل إن أنا أمشيكم. طب هتعمل إيه دلوقتي؟ قال لهم لا ما تلاقوش، أنا أجيب لكم سعد بن معاذ نفسه. طب هتجيبوا إزاي؟ قال لهم دي طريقتي، خلوني بس إيه أنا أجيب لكم، وانت قاعد على نفس الكلام ده اللي انت قلت لي اقوله له. وكانه سيد بن حضير يعلم عقل سعد بن معاذ. قال ثم ان والله رجال ان اتبعكما لم يتخلف عنه ان من ورائي رجل ان اتبعكما لم يتخلف عنه احد من قومه، وسأرسله اليكما الان. ثم اخذ حربته وانصرف الى سعد بن معاذ. وكان سعد يجلس في ناديه ومعه اصحابه، فلما رآه سعد قال لقد أتى أسيد بالوجه الذي غير الذي ذهب به. بيشوف عبده فراس، قال له الراجل ده جاي وشه منور، قال له في حاجة غلط أو في حاجة صح، الراجل ده لا لا لا مش ده الوجه الذي ذهب به، هو جاي منشكح فرحان سعيد. فقال لقد أتى أسيد بغير الوجه الذي ذهب به. قال فلما وقف على النادي قال له سعد ما فعل؟ قال كلمت رجلي. قال له قلت لهم اللي انت قلت عليه بالظبط. وبعدين عملوا ايه؟ قال والله ما رايت بهما بأسا، نهيتهما. فقال لي نفعل ما احببت. قالوا له خلاص ماشي هنمشي، بس انا عندي بس موقف كده عايز احكي لك عليه يعني اضافه دي. قال له ايه؟ قال له عارف بني حارثه؟ قال له قال له شالوا سلاح وقالوا ان هم يقتلوا ابن خالتك. قال له ليه؟ قال له ان كان فيك. قال له ازاي؟ قال له ما هو جايب رجلين، مع ان انا لما قلت لهم امشوا مشوا. قال له يعني هم جايين يضربوه وانا قاعد؟ قم الي. فقام قال لي اجمع الناس، وخرج سعد بن معاذ به باصحابه الى اسعد بن زهير الى اسعد بن زهير ابن خالتي. قال إن بني حارثة قد خرجوا لأسعد ليقتلوه، وذلك أنهم عرفوا أنهم ابن خالتك ليغفروك، يعني هم جايين عايزين يقتلوا إيه؟ نكاية فيك. فقام سعد بن معاذ مغضبا مبادرا، ثم ذهب إلى مصعب وأسعد. هو بقى رايح إيه المرة دي؟ هو طمنه، يعني أسيد طمن سعد وقال له ما تقلقش، هم قالوا هيمشوا خلاص اتفقنا معاهم ان هم هيمشوا، بس انا بقول لك ان التانيين عايزين يقتلوه عشان يضربوك انت، عشان يقولوا ان انت مش عارف تحمي بخالتك. فاخذ السلاح واخذ اصحابه ايه وذهب الى مصعب. فلما وجد مصعب واسعد يجلسان في امان نظر الى أسيد. كلام ده مش شكل على بعض. فوقف على مصعب متشتما قال له امشي من هنا. شو قال لك امشي؟ ما مشيتش لحد دلوقتي. واغلظ لهما القول. فعرف سعد ان أسيد انما اراد منه ان يسمع منهما، فوقف عليهما متشتما ثم قال لاسعد يا ابا امامه، اسعد بن زرع اللي هو ابن خالته يعني، اما والله لولا ما بيني وبينك من القرابه ما رمت هذا مني. قال له والله لو ان انت قريبي انا ما كنت بعت لك حد، انا كنت جيت خلصت عليهم وهم قاعدين، ما قمت هذا مني، اتخشانا في دارنا بما نكره؟ قال له انت جايب ناس قعدهم في بيتنا وفي وسط حتتنا واحنا مش ده نحب هذا؟ قال اسعد لمصعب مصعب جاءك والله سيد من ورائه قوم. قال له والله انا عايزك بقى مصعب بجس جيب اخيك في دعوتك الى الله، ان يتبعك لا يتخلف عنك اثنان. قال له مصعب او تقبل فتسمع، ان رضيت امرا ورغبت فيه قبلته، وان كرهته عزلنا عنك ما نكره. قال سعد انصفت. ركز حربته وجلس، فعرض عليه مصعب الاسلام والقران وقرا عليه القران. قال والله فعرفنا في وجهي الاسلام لإشراكه وتسهله. ثم قال كيف تستطيعون إذا أنتم أسلمتم؟ قال له طب لو انا عايز اعود هذا الاله اعمل ايه؟ قال له تروح تغتسل وتغسل ثوبيك وتشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتصلي الايتين. فعلمه مصعب كيف يصلي وذهب سعد بن معاذ فاغتسل. خد بالك ان هو اول ما يروح ويغتسل ويجي في مساحه من المساحات الايه؟ التفكير. يعني الموضوع مش عواطف. ده لا يريد الله سبحانه وتعالى منك انك انت تنطلق بلا تفكير، انما يريد الله منك ارادتك، انك انت تبقى عايز، مش والله يا سخنت وطلعت. لا دي مش سخونيه، دي اراده. فسعد بن معاذ فاسلم على يد مصعب بن عمير. ثم لما لهم قومه مقبلا قالوا نحلف بالله لقد تغير سعد. قالوا والله سعد مش هو ده سعد اللي احنا ايه اللي احنا عارفينه. فلما ذهب الى بني عبد الاشهد كل قوم بقى جمعهم رجالا ونساء واطفالا ثم قال ما تظنوني فيكم؟ قالوا سيدنا واوصلنا وافضلنا رايا وايماننا نقيبه. قال لهم وانا هاخد رايكم بس هو انتوا شايفيني ايه؟ قالوا له انت السيد بتاعنا، انت كلمتك علينا واضحه. وان شاء الله نقف مع قصه سعد بن معاذ، هذا الذي حكم بحكم الله من فوق سبع سماوات، وهذا الذي اقتضى النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون القضاء اليه. يعني لما اليهود قالوا احنا مش هننفع ان انت تحكم علينا، لما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود ان اليهود نقضوا المعاهده ورفضوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم عليهم وادعوا ان هذا ظلم، وقالوا لا نقبل لحكم سعد بن معاذ، فانه اصلا قال وانا اقبل لحكم سعد بن معاذ. ولما جاء سعد بن معاذ قالوا الحق هتحكم في اليهود وتحكم في النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا انا هقضي. فقال ايرضى هؤلاء بحكمي على اليهود؟ قالوا نعم. قال يرضى من في هذا الجانب بحكمي؟ فقال اني صلي معه. وكانوا نقضوا العهد واخرجوا سير النبي صلى الله عليه وسلم ومالوا الاحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ساعدوا الاحزاب لقتال ايه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهده دفاع مشتركه. فقال اقضي فيهم ان تسبى رجاله، ان تقتل رجاله وان تسبى نسائهم وذراريهم. قال لهم انا حكم فيهم ان الناس دي كل الرجاله اللي طلعت مع الاحزاب تتقتل، وكل النساء والزراري الاطفال اللي ما طلعوا اللي منهمش ما كانش لهم في نقض العهد يسبوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. سعد بن معاذ لما راح لقومه قال لهم ما تظنوني فيكم؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا واوصلنا واسدنا رايا وايماننا نقيبه. فقال فان نساءكم واموالكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وحده. عارف تتعجب فعلا من سرعه هؤلاء في الدعوه الى الله. يعني هو راح يقول لك ما باتت المدينه الا وفيها مسلمون، يقول لك فافتى بنو عبد الاشهل عن بكره ابيه، كلهم اسلموا لما حصل ايه؟ لما اسلم سعد بن معاذ. قال والله ما امسى في دار بني عبد الاشهل رجل ولم رأى الا مسلما ومسلما. ورجع اسعد ومصعب الى منزل اسعد بن زراره فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام، حتى لم تبقى دار من دون الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمين. 70 عدة أشهر وهاجر 70 إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على بيعة اسمها البيعة السياسية، بيعة إن هم يستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا بيع إنه بيع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، وعلى النفقة في على السمع وطاعة في المنشأة والمكره، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى ألا نوازع الأمر أهله، وعلى أن نحميه ما نحمي منه نساءنا وأبناءنا. قالوا إحنا نبيعك إننا هننفق ومش هننزعك في حكمك، والكلام اللي هتقوله هيمشي علينا، وهنسمع ونطيع لو إحنا تعبانين، لو إحنا معسرين، لو احنا عندنا نشاط، لو احنا عندنا مرض، احنا معاك في كل الاحوال. فقالوا فما لنا يا رسول الله؟ قال الجنة. دي بيعة غير بيعة، غير بيعة على ان تشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تغدروا ولا تقتلوا. دي بيعة مختلفة عن دي تماما. دي بيعة نصرة، دي بيعة العقبة الثانية، هي البيعة التي على اثرها هاجر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عمير كان احد اكبر اسباب هذه البيعة، ان هو انطلق داعين الله سبحانه وتعالى. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان المدينة مستعدة لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم. خرج اهل المدينة كلهم يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة واستقبله اهل المدينة بالترحاب، غير ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقابله مصائب كثيرة. مصائب المدينة أكبر من مصائب مكة، يعني كان مكة النبي صلى الله عليه وسلم يواجه مصائب أنه هو يدعو إلى الله والناس ترفض، لكن المدينة الحياة كانت أكثر مشاكل، مجتمعات مختلفة، آراء مختلفة، بيئات مختلفة، تصورات مختلفة، يهود، نصارى، عباد أصنام، أجناس متفاوتة، مهاجرين من كل مكان. مكة مش لا لا لا تستقر على حال، خرجت جيوش وراء جيوش. كانت الحياة في المدينة يعني عارفين كل يوم في المدينة مشهد، الآيات بتنزل آيات وراء آيات، آيات الأحكام كلها نزلت في المدينة. فكان الوحي نزل والوحي يحتاج إلى رجال، يعني الوحي قوي، لكن قوة الوحي مش إنه كتب في السماء. إذا الله قادر سبحانه وتعالى أن يكتب القرآن على السحب، لكن الوحي يحتاج إلى رجال تتحمل هذا الوحي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم صنع هؤلاء الرجال. كان أعظم مهام النبي صلى الله عليه وسلم هي بناء رجال على الوحي، منهم مصعب. إن مصعب بن عمير شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد مكة، ثم هاجر إلى المدينة في بعثة دعوية، وكان حامل مصعب رجل غير دولة بل غير العالم. خير كده لما واحد يبعث فرد سنة يتغير دين الدولة، أصبحت يثرب كلها تدين للنبي صلى الله عليه وسلم. مش كلها يعني لما جاءت قريش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 314. لما في أحد كان 3000، فالأعداد كان بتتزايد. لما جه فتح مكة كان فيه 10000 خرجوا من المدينة. فمش كل المدينة أسلمت آنذاك في وقت واحد، لكن ليس هناك دار من دور الأنصار إلا ودخل فيه الإسلام. يعني مفيش حي لو فيه إيه؟ فيه مسلمين. وطبعا سيف سعد بن معاذ وقوة سعد بن معاذ وقوة أسيد وقوة أسعد لها شأن. هؤلاء الأنصار الذين نصروا الدين، اللي لما عطان بيقول لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. الناس بسال والأنصار شعار، يعني لو أنا لابس ثياب أقرب ثوب إلى شعر جسدي الأنصار، وبقيت الناس تبقى إيه؟ تبقى الثوب اللي ونرائه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لولا الهجرة لكنت مريء من الأنصار. ناس ضحت بذلت. قال له هنعمل ايه؟ قال له الجنة بس. يعني الانصار ما خدوش حاجة في الدنيا، حتى بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام اللي تولى الخلافة والحكم كان المهاجرين. والهجرة امر صعب جدا، ان واحد يتنقل من بيته وبلده وتجارته وحياته لاجل دينه، دي مسألة صعبة جدا. لذلك المهاجرون اعلى، لكن الانصار تصرفاتهم مش تصرفات سعد بن معاذ. ده مش واحد عادي، سعد بن معاذ ده تخيلوا كده واحد رئيس دوله ويتنازل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له اللي انت هتقوله احنا وراك. من يفعل هذا؟ ده تصرف في عداد البشر معدود. مش تنازل يعني هسمع كلامك وانا بالحكم، لا لا، تنازل تنازل يعني تنازل تام، وهو من هو في سيادته انذاك. بيقول له انت مين؟ قال لهم ما تظنوني فيكم؟ قالوا سيدنا واقوامنا واعظمنا نقيبا. قالوا هو في حد زيك؟ قال لهم كل نسائكم واموالكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وحده. هجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه، وقررت قريش ان تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، واخرجت جيش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر، وخرج مصعب مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر، وقاتل مصعب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين كان في مشهد من المشاهد في اخر غزوه بدر لمصعب. ايه المشهد ده؟ ان اخو مصعب اتأسى، اخو مين؟ اسمه ابو عزيز. ابو عزيز اتأسى في الاسره، ومصعب في جيش المسلمين، وقريش جيش الكفار قرروا ان هم يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، واخرجوا 1000 رجل. المسلمين على بعضهم 300 واحد اللي خرجوا للقتال في غزوه بدر. كتب الله النصر للنبي صلى الله عليه وسلم، وانتصر هؤلاء على انتصر المسلمون على الكفار. واسر في الكفار عدد منهم ابو عزيز بن عميه اخو مصعب بن عميه. فمر مصعب من امام الاسرى، وكان اللي اسره واحد من الانصار، مش من مكه، واحد منين؟ من مدينه. والنقاط الفروق الاجتماعيه ديت اوعى تتخيل انها بسيطه، دي مؤثره في الناس. فاللي اسره مش واحد منين؟ مش من قريش، يعني مش واحد من المهاجرين، ده واحد منين؟ من الانصار. وكانت قريش بتستعلي على البشر عموما ان احنا قريش، احنا ام القرى. فبالنسبة لهم مش شايفين اصلا مين يسر ومين اوس ومين خزرج، مين الناس دي اصلا. فلما اسر ابو عزيز اسره ابو اليسر رجل من الانصار، ومر مصعب من امام اخيه فقال له اخي مصعب. فقال مصعب لابي عزيز اجدد يدك علي فان امه غنية. امه دي اللي هي ام مصعب. قال له خد بالك ان امه غنية. اربطه كويس. فقال اخي، قال واخي دونك. قال له انت اخويا صحيح، بس ابو اليسر اخي دونك. هنا يا جماعه الاسلام لم ياتي بان هو يبطل الاخوه. يعني في اخوه اسمها اخوه البلد، اخوه اذكر اخا عاد الامر يقومه بالاحقاف، أخوة القبيلة، أخوة النسب. لكن الإسلام أنشأ أخوة جديدة اسمها أخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة، فجعل هناك علاقة جديدة اسمها علاقة الإيمان، ونقل الحب والبغض والعطاء والمنع والنصرة والخذلان على أخوة الإيمان. يعني الناس بتتناصر على إيه؟ على أخوة النسب. يعني زي ما سيد انه قال له ده هو ايه، هو جاي ده ابن خالتي بس، يعني هو عنده مشكله مع ايه؟ مع مساله ان هو يغشنا في مجالسنا. طب لو مش في مجالسهم يعني لو بعيد خلاص، هو حب، هو عنده غيره على قبيلته، على مجتمعه، على اخوته. لما بعد النبي صلى الله عليه وسلم ربنا انشا نوع جديد من الاخوه اسمها اخوه الايه؟ الايمان، ونقل العطاء والمنع والحب والبغض عليه دون ان يبطل اخوه النسب. يعني ما قالش هو مش اخوك، لا هو اخوك وله حقوق الاخوه الانسانيه بالعامه، لكن في مرحله اذا تعارض الحب والقرب اخوه النسب مع اخوه الدين، لا اخوه الايه؟ الدين. لذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وترك مكه، مع انها احب بقاع الارض الى الله واحب البقاع اليه، ومع أنه فيها نشأته وفيها شبابه وفيها قبيلته وفيها نسبه وعرقه، ومع ذلك تركها لله. ليه؟ وأقام علاقات جديدة. يعني كان سعد بن معاذ أحب أن يعصم من أبي لهب، مع أن أبو لهب عمه. ليه؟ أخوة الإيمان. فمصعب وهو بيمر لما بيقول له أخوه أبو عزيز، بيقول له أخويا، قال له أخوك. يعني يعني ايه هنكرمك بس انت في الاخر ايه انت كافر ولا ندعوك الى الاسلام. ثم قال لابليس اشدد يدك عليه فان امه غنيه. وكانوا يكرمون الاسرى النبي صلى الله عليه وسلم امرهم باكرام الاسرى. قال انا كان ابو عزيز بن عمير بن هشام اخو مصعب لابيه وامه في الاسرى فقال ابو عزيز مر بي مصعب ورجل من الانصار ياسرني فقال مصعب شد يدك به فان امه ذات متاع لعلها تفتيه منك وكنت في رهط من الانصار حين اقبلوا بي من بدر فكانوا اذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز. الناس بقى عارفين ان اخو مصعب يعملوا ايه شوفوا العلاقات الجميله يجيبوا له اكل زياده لشيئين. الاول لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باكرام الاسرى. النهارده لما واحد بيبقى اسير في اي بلد غريبه بيعاملوه معامله اهانه. النبي صلى الله عليه وسلم امرهم باكرام قال لهم لا اكرموهم. فكان بيقول ابو عزيز ده بيقول ان هم كان عندهم تمر وخبيز والتمر كان عندهم كتير فبالنسبه لهم هم شايفين التمر ده ايه حاجه ملهاش لازمه لانه كتير في البلد لكن الخبيز ده حاجه ما ايه متكلفه واحده بقى قاعده وطحينه. فكان يعطونني الخبز ويتركون التمر لانفسهم ليه اكراما لهم. قال فكانوا اذا قدموا عشاءهم خصوني بالخبز واكلوا التمر لوصيه النبي صلى الله عليه وسلم اياهم بنا ما تقع في يدي رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بها. قال فكنت أستحي أن أردها على أحدهم. قال ابن هشام وكان أبو عزيز صاحب لواء المشركين في بدر. أبو عزيز ده كان إيه؟ كان مش واحد عادي ده كان صاحب لواء المشركين في بدر. فتخيل كده القرآن فرقان فرق الله به بين الحق والباطل. إن أبو عزيز بيقاتل في جيش الكفار ومصعب بيقاتل في جيش الإيه؟ المسلمين. ايه اللي فرقهم؟ القران. لذلك مهم قوي انك تفهم هذه العلاقه، علاقه الدين. تخيل بقى ان انت اخوك مسلم واخوك وانت بتقطعه. ابوك مسلم وابوك وانت بتقطعه. يبقى انت هذا الحق. يعني شوفوا ازاي علاقه المسلمين بعضهم ببعض. تخيل بقى لو كمان يضاف عليها ايه؟ علاقة الرحم. مسلم وجارك، مسلم واخوك، مسلم وابوك، تعقوا ليه؟ مصعب لما تعارض عنده اخوة الايمان مع اخوة النسب كان اختياره واضح. هذا حب لله، اوثق على الايمان الحب في الله والبغض في الله. قال فلما سمعت امه بهذا امه لما عرف بقى انها اتاثر قالت ايه؟ هو اغنى واحد عندهم بيتاثر دفع ديته قد ايه؟ ست برضه غنيه يعني يقول لك كانت ام مصعب امراه قويه. قالوا لها 4000 قالت لهم خلاص ابو عزيز انا هديه 4000 فبعثت 4000 درهم ففادته بها. إيه مرت الايام وجاءت غزوه احد والنبي صلى الله عليه وسلم اختار مصعب بن عمير ليكون حامل الغاية النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. فكان هو حامل الغاية. وبعدين انتصر المسلمون في أحد في بداية الأمر. لقد صدقكم الله وعده استحسونهم بإذنه. فانتشر أو نذر النصر على المؤمنين في أول الأمر. وصدق الله المؤمنين وعده. وبعدين أهل الإيمان رأوا الدنيا. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا. فلما رأوا الدنيا انطلقوا فتنازعوا فعصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الهزيمة. فجاء البلاء. فانطلق الناس بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان مصعب حامل الراية ومصعب وقف برايته. فجاء ابن طمية فضرب مصعب في يده التي تحمل الراية فقطعت يده. تخيل كده واحد ايده اتقطع ومسك رايه النبي صلى الله عليه وسلم واللي ماسك الرايه لغايه لو وقعت يعني حاجه خلصت. مصعب هيعمل ايه؟ مصعب لما قطعت يده اليمنى امسك الرايه بشماله. طب ايده اللي مقطوعه، طب جرحه، طب المه، طب الدماء اللي بتسيل منه. هذا يركز على هدف. ده يعطيك تصور عن رؤيه هؤلاء. وعن بسل هؤلاء. فقطعت الراية بشماله فانطلق يحضنها بعضديه، يعني اللي باقي من ذراعيه من ذراعيه بكتفيه، فقام رجل فطعنه فسقطت الراية، فحمل علي بن ابي طالب النبي صلى الله عليه وسلم اعطاها لعلي بن ابي طالب وقتل مصعب شهيد. فحمل رايه الدعوه وحمل رايه الجهاد. الصحابه كلهم يذكرون مصعب ويبكون، لا مصعب ده مرحله في الحياه، ده راجل مختلف، ده من الانصار المهاجرين، ده ما شافش ايام حلوه، ده عاش ايام الضرب بس. يقول ابن عوف كان إذا كذا ربع باب ابن عوف هو أحد عشر من بشير الجنة طعام يبكي يقول رحم الله أخي مصعب لما مات كفناه في بردة كنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه أخشى أن تكون عجلت لنا حسنتنا في الدنيا. سعد بن وقاص يقول كنا قبل الهجرة يصيبنا ظرف العيش وشدته فلا نصبر عليه، فما هو إلا أن هجرنا فأصابنا الجوع والشدة فاستطلعنا بهما وقوينا عليهما. فأما مصعب فإنه كان أترف غلام مكة. سعد يقول كان مصعب أترف غلام مكة بين أبويه فيما بيننا، فلما أصابه ما أصابه لم يقوى على ذلك، فلقد رأيته وإن جلده لا تطاير الجلد الحي، ولقد رأيته ينقطع به فما يستطيع أن يمشي، فتعرض له القصي ثم نحمله على عواتق. يقول كان بيغمى عليه من شدة الجوع. يقول مصعب ما شافش أيام حلوة. يقول خباب هجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيء، منهم مصعب بن عمير قتل يوم احد وتلك نمره يعني ثوب غليظ من الصوف، قال فتلك نمره فكنا اذا غطينا بها راسه بدت رجلاه، واذا غطينا رجليه بدا راسه، ونجعله على رجليه شيئا مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما راه بكى صلى الله عليه وسلم وقال من المؤمنين رجال صدقوا مع الله، منهم من قضى لحمه ومنهم من ينتظم وما بدلوا تبديلا. وقال صلى الله عليه وسلم أنا شهيد على هؤلاء، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا وقت يوم القيامة اللوم لوم دم وريح ريح مسك. فشهد الله النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من قضى لحمه، إن واحد وفى عهده بذل عمره لله مات مقبلا غير مدافعا عن راية النبي صلى الله عليه وسلم، أبدله الله كما أبدل جعفر جناحان في الجنة. مصعب كان متزوج امرأة وبها أخ اسمها حملة بنت جحش، أخت زينب بنت جحش هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة أحد اتقتل خالها لو حمزة بن عبد المطلب وأخوها عبد الله بن جحش وجوزها مصعب بن عمير، وشاعت إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل لأن مصعب كان شبيه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نقل إليها الخبر قالها احتسبي خالك حمزة بن عبد المطلب، فبكت المرأة وقالت إن بالله وإن إليه راجعون. فقال احتسبي أخاك، قالوا أخوك كما مات عبد الله بن جحش مات، فقالت إن بالله وإن إليه راجعون. فلما قالوا احتسبي زوجك مصعب بكت بكاء شديدا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان زوج المرأة منها بمكان. ومصعب مش اي زوج، مصعب رجل عاش وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد الدست، يعني مشاهد الدعوه الهجره الأولى الهجرة الثانية العقبة الأولى الخوف إنه يدعو في وقت صعب، ثم بعد ذلك غزوة بدر ثم بعد ذلك غزوة أحد ثم مات مقبل غيبوبته. لأن أنا بقول لك كبار الصحابة علي بن أبي طالب وهو بيتكلم علي بن أبي طالب سعد بن أبي وقاص خباب الأرض عبد بن عوف دول مش ناس عادية يسكون مصعب ثم يبكون. يقول لك إن مصعب لم يرى هذا النعيم الذي نعيش فيه. هو على فكرة عايز أقول لك وسعد ما شافش نعيم يعني علي بن أبي طالب ما شافش يعني هم بذلوا 10 عمرهم على البذل لكنهم كانوا ينظرون إليه نظر البذول المضحي رضي الله عن مصعب بن عمير في قوله هذا.